مساء الخير أعزائي المستمعين، وأهلا بكم. معكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة. في البداية بحب أرحب بجميع المستمعين وأقول لأصحاب القلوب الضعيفة يتفضل يتغطى ويكمل نومه، أما أصحاب القلوب القوية ومحبي القصص المشوقة والقصص الجميلة يتفضل يطفي النور ويحط السماعات في ودانه ويسمعني. الحقيقة قصة النهاردة هي قصة الكاتب محمد عاطف، محاسب مصري مقيم بالسعودية. هو اللي كتب قصة ولا يزال شبحه يطاردني اللي قالها الأستاذ أحمد يونس. القصة عجبتني وأتمنى أنها تعجبكم. القصة اسمها قطار العمر، ونبتدي القصة. سألتني يا طارق عن السر اللي خبيته عنك طول حياتي، أظن جه الوقت دلوقتي إن أحكيهولك. هحكي لك قصة لا سمعتها ولا هتسمع زيها بعد كده، لا اتكتبت في كتاب ولا هيتكتب حاجة زيها أبدا. هحكي لك قصة أغرب من الخيال. هحكي لك قصة، قصة بنت قالوا ان اسمها فاطمة، وهحكي لك احداث القصة بلسان فاطمة بما ان القصة تخصها وانا عرفت ادق التفاصيل عنها. بس عايزك يا طارق ما تقطعنيش غير لما انهي واقول كل اللي عندي. اوعى تقطعني يا طارق. أنا اسمي فاطمة، من الفيوم، عندي 21 سنة، بدرس في كلية أداب وقاعدة في بيت المغتربات في المدينة الجامعية لجامعة القاهرة. أقول لكم الحلو في حياتي، أنا مخطوبة وخطيبي حبيب قلبي اسمه حسن، جاري من الفيوم برضو. حسن عنده 30 سنة، ما كملش تعليمه وساب المدرسة من تاني إعدادي. أسرته مكونة من أم وأب وبنتين، والسبب الحقيقي اللي خلى حسن يسيب دراسته إن أبوه مات وكان لازم حسن يشتغل عشان يصرف على البيت وعشان يجوز إخواته البنات. طبعا فضل حسن أكتر من 10 سنين يشتغل كل يوم بالخمستاشر والستاشر ساعة، وما كانش عنده أي حرج يشتغل أي وظيفة، المهم إن الوظيفة تكون شريفة عشان لقمة العيش. حسن أنا شايفاه أحسن إنسان في الدنيا وأكتر حد مخلص في الكون. هو الظاهر أنه كان حاطط، يعني كان حاطط عينه عليا من زمان، بس أنا ما كنتش أعرف. أكيد لأنه محترم وكان مستني الوقت اللي يقدر ياخد فيه خطوة رسمية، وفعلا اتقدم لي من 6 شهور، وكل المنطقة كانت عارفة قد إيه أنه محترم وأمين ومكافح. وبرغم ان هو اكبر مني ب9 سنين، وبرغم ان هو ساب تعليمه، وبرغم ان انا تعليمي جامعي، الا ان انا وافقت واهلي كلهم وافقوا، وفعلا قرينا فتحة وتمت الخطوبة. كان ساعتها حسن بيشتغل موزع جرايد، ودلوقتي بقالي 6 شهور مخطوبة لحسن، وطول المدة دي ما شفتش من حسن الا كل خير. قلبه أبيض قوي وطيب قوي. أنا متأكدة إن حياتي معاه حتى لو كانت صعبة فهتكون سعيدة جدا. خلال السنة دي كنت بشوف حسن قليل قوي، كان بيجيلي زيارات في المدينة الجامعية بنتكلم فيها ونفتح قلوبنا لبعض. النهاردة صحية فايقة ومبسوطة قوي، عارفين ليه؟ عشان حسن هيجي على المدينة الجامعية ونقعد نرغي مع بعض. ده انا ما شفتوش بقالي 3 اسابيع. قعدت مع حسن وسألته عن شقته اللي في بيت العيلة، هل هي جازت ولا لسه ناقصها حاجات؟ رد وقال لي ان الشقة قدامها 3 شهور تقريبا وتكون جاهزة، وساعتها ممكن نتجوز. وبعدين حسن قال لي في موضوع ما عرفش هيبسطك ولا هيضايقك، عايز اخد رأيك فيه. قلت له خير اتفضل احكي. قال لي أنا كلمت مدير المدينة الجامعية هنا النهاردة، لو كان في إمكانية أشتغل راجل أمن في المدينة الجامعية عشان الانتفاضة الأخيرة اللي حصلت في مصر دي، وزي ما انت عارفة أن الوضع الأمني بقى سيء جدا، والمدير وافق علي وقال إن أنا ممكن أبدأ أول يوم شغل من النهاردة. فكنت حابب أخد رأيك، يعني لو عندك اعتراض إن أنا أخد الوظيفة دي عشان منظرك قدام الناس وكده. رديت بكل تلقائية وقلت له موافقة طبعا، إيه اللي انت بتقوله ده؟ انت عندي بالدنيا كلها، وإيه منظرك قدام الناس؟ انت بتشتغل شغلانة شريفة يا حسن، وبعدين دي أحسن شغلانة، انت في إيه مالك؟ أنا عمري ما شفتك قليل يا حسن، أنا عايزك تكون قريب مني، وطبعا الوظيفة دي هتخلينا نشوف بعض كل الوقت وكل يوم. رديت بالشكل ده مع اني عارفة مضايقات البنات والكلام اللي هسمعه، ويترمي علي ده خطيبها شغال حارس امن، بس انا عمري ما اهتم بكلام البنات، خصوصا لما يكون في المقابل جوازي من حسن، احسن انسان في الدنيا كلها. رجعت سكن المغتربات، وبالمناسبة احنا 6 بنات قاعدين في الأوضة، صحباتي القريبات مني هما 2، عنايات وسعاد. عنايات بنت انطوائية بتحب تقعد لوحدها، وكلامها معانا كان قليل شوية، إلا أن أنا كنت مقدرة أن ده طبعها وكنت بحبها، وده اللي خلاها ترتاح لي وبقت تكلمني من وقت للتاني. سعاد بقى عكس عنايات خالص، سعاد دي بنت مرحة جدا، اجتماعية، بتحب الرغي والكلام الكتير، وبرضو كنت بحبها. دخلت الأوضة وأنا مبسوطة أن أنا شفت حسن، ومبسوطة أكتر أني أشوفه كل يوم. سألتني سعاد زميلتي في السكن وقالت لي مالك مبسوطة كده ليه؟ شكلك قابلتي صح؟ هزيت رأسي بمعنى أنه من غير ما أتكلم، ومددت نفسي كده على السرير اللي هو بقى يعني أنا مبسوطة قوي. بعد شوية وانا في حالة الاسترخاء دي بصيت جنبي على عنايات، لقيتها بتبص للسقف وعينيها بتروح وتيجي وهي في قمة الرعب والخوف، كأنها شايفة حاجة في السقف بتتحرك. انا حسيت بقشعريرة كده، خوف، لكني بصيت في السقف ما شفتش اي حاجة. ناديت على عنايات وقلت لها عنايات يا عنايات مالك في ايه؟ ولا كأني ناديت عليها ولا هي سمعاني. قررت تاني وناديت تاني عنايات مالك يا عنايات فوقي، ولا هي هنا. صحباتي البنات في الأوضة كلهم سمعوا وبصوا لعنايات، لقوها فتح عينيها على الآخر وجسمها متخشب وبتبص للسقف في منتهى الرعب. وبعدها جسمها وراسها بدأوا يتشنجوا بقوة لدرجة اننا كنا بنثبتها بالعافية على السرير عشان ما توقعش. كلنا صرخنا لحد ما جت مشرفة الدور وشافت المنظر واتصلت بالدكتورة سمر اللي جت في ثواني، وجم معاها 2 مساعدات كانوا عارفين شغلهم كويس، ثبتوا عنايات واحنا ساعدناهم، والدكتورة سمر قدرت تديها حقنة في كتفها. بعد ثواني بدأ جسم عنايات يهدى تدريجيا خالص لحد ما سابوها، وفجأة وبدون أي مقدمات فجأة لقيت عنايات فتحت عينيها تاني على الآخر وحركت رقبتها ناحيتي وقالت لي بصوت تخين كده لا يمكن يكون صادر من بنت أبدا، القطر القطر القطر. جمدت في مكاني، الغريبة ان مفيش اي بنت في السكن استغربت او حست برعب من الموقف اللي حصل ده، ولا حتى الدكتورة والمساعدات. معقولة محدش سمعها غيري؟ معقولة انا كان بيتهيألي؟ سألت زميلتي سعاد وقلت لها هي عنايات قالت ايه من شوية؟ بصيت لي سعاد باندهاش وما ردتش، فهمت من نظرتها انها ما سمعتش منها اي كلام. سألنا الدكتورة سمر هي عنايات مالها، فقالت لنا ان جالها نوبة صرع مفاجأة وبس، شكرناها بسرعة على حضورها وأنها أنقذت الموقف. فقالت لنا ده شغلي ولازم أكون حاضرة في الوقت المناسب. والدكتورة طمنتنا على العنايات وقالت هي دلوقتي خدت مخدر وهتصحى كمان 3 ساعات، ولما تصحى هتكون طبيعية جدا، ولو حصل أي حاجة مش طبيعية بلغوني على طول. ومشيت الدكتورة وفضلنا احنا 5 في حيرة. تخيلوا احنا قاعدين مع عنايات من اكتر من 8 شهور وما كناش نعرف ان بيجيلها نوبات صرع غير دلوقتي. بالليل بعد العشاء ما كانش فيه ولا اي طالبة موجودة في السكن، ما كانش فيه غير انا وعنايات بس. لقيتها لسه نايمة على السرير، بس لاحظت حاجة خلتني اتفزع. ما كانتش عنايات هي اللي نايمة على السرير، كان بدلها واحدة عجوزة عمرها تقريبا 65 سنة، كانت نايمة نفس نومة عنايات، بس شكلها صعب. انا مش عارفة هي مين دي وجات هنا امتى وازاي. انا متحركتش من الاوضة خالص، ازاي حصل كده؟ قعدت اركز كده و... لا دي عنايات. فضلت اقرب ببطء من العجوزه اللي نايمه مكان عنايات دي، لكن لما ركزت في ملامحها لقيتها هي عنايات. ايوه دي ملامح عنايات، بس ازاي عجزت قوي كده بالشكل ده؟ معرفش. قربت اكتر واكتر وقعدت جنبها على السرير، معرفش الجراءة دي جات لي منين. قلت لنفسي ما انا ساعات بسمع ان في ناس بتعجز من في يوم وليلة لما بيمروا بمواقف صعبة وكده. وانا قاعدة جنبها على السرير فجأة لقيتها مرة واحدة فتحت عينيها. وقعدت، مهما وصف لكم درجة الرعب اللي كنت فيها، عمرها ما هتعبر على اللي حسيت بيه. قلت لها انت كويسة دلوقتي يا عنايات؟ اصلا انا شايفاكي تعبانه قوي. لقيتها بتهمس لي بكلام مستحيل اني اسمعه غير لما اقرب قوي منها. كنت خايفه بس قربت، لقيتها بتوشوشني، كانها خايفه حد يسمعنا او كانها حاسه ان في حد بيتجسس عليها. قالت لي انت سمعتي صوت القطر؟ ما كنتش فاهمة. قلت لها قطر ايه؟ مفيش خط سكة حديد قريب من هنا اساسا. لكن لقيت عنايات بتعيد السؤال وتعلي صوتها وتقولي انت سمعتي صوت القطر؟ قلت لها انا مش فاهمة سؤالك بس مستغرباه. سمعت صوت عنايات وهي بتزعق جدا وكان صوتها قوي جدا كأنها بتتكلم في ميكروفون وهي بتقول انت سمعتي صوت القطر. ارتجف، حسيت برعب شديد جدا منها. قلت لها لا والله العظيم ما سمعتوش، اقسم بالله ما سمعته يا شيخة. في الوقت ده الكهرباء قطعت. وبدأت احس باحساس غريب جدا في الأوضة، بدأت احس بهواء بارد جدا كأني مش في أوضة مقفولة ابدا، كأني في مكان مفتوح. سمعت اللحظة صوت زي ما يكون قطر ماشي على قضبان. صوت سرينة القطر. حاولت اتحسس مكان اي حاجة في الأوضة عشان اعرف مكاني بالظبط، ملقتش اي حاجة، كأني فعلا مش في أوضتي. ولحظة النور رجع وكل الأصوات اختفت ورجع الجو في الأوضة طبيعي ببص جنبي مكان عنايات، لقيت عنايات داخله في نوبه صرع من جديد، والمره دي كانت بتبصلي بصات غريبه جدا وهي في حاله التشنج. نزلت جري انادي على الدكتوره سمر، لكن لقيتها قافله باب المكتب. قعدت اخبط، دكتوره سمر، يا دكتوره سمر. راحت فتحت لي باب المكتب، بس هي كانت ماسكه التليفون كانت بتتكلم فيه. قلت لها الحقي الحقي، عنايات جالها الصرع تاني. الغريب ان الدكتوره متجاهلني تماما ولا كانها سمعاني. ده اقل شيء واجب تعمله من الادب انها تبصلي وتهز راسها، يعني انها سمعتني وهتيجي تشوف في ايه. لكن ده ما حصلش، الدكتوره ما رفعتش حتى عينيها عليا. اتغصت اكتر، انا كنت واقفه قدام الباب، يعني وشها في وشي هي اللي فتحلي الباب. طب بصيلي، ردي عليا. قعدت اخبط كده في الباب كده، بقولك قلتلك العنايات جالها حاله صرع دلوقتي. توقعت ان الدكتوره هتتضايق وتزعق وترزع الباب في وشي، لكن لقيت ان الدكتورة حاطت سماعة التليفون جنبها وفضلت تبصلي بتركيز، نظرات باردة جدا، نظرات واحدة ميتة. حسيت بلخبطة وقلق وخوف، بدأت ارجع بخطوات بطيئة وابعد عن المكتب ورجعت للأوضة تاني. ما انا لازم اتصرف بنفسي قبل ما صاحبتي تضيع مني. قلت لنفسي الدكتورة دي وراها مصيبة، مش بعيدة هي ليها علاقة بحالة الصرع دي. طلعت جري على السلم والحمد لله لقيت صاحباتي البنات دخلوا الأوضة، وكانت عنايات في حالة رهيبة، كانت بتتشنج بقوة وبنفس ملامح العجوزة، وصاحباتي البنات قعدوا يصرخوا. سعاد قالت انا هنزل اجيب الدكتوره سمر. حاولت اوقفها على السلم واقول لها الدكتوره سمر اتجننت ومش راضيه تيجي، لكن اللي قطع كلامي ان لقيت الدكتوره طالعه جري على السلم وراها الاتنين المساعدات، ودخلوا الاوضه وكتفوا عنايات بمساعده البنات، اما انا ما رضيتش اساعدهم. الدكتوره ادت حقنه في كتف عنايات، وبعدها بدا حاله التشنج اللي عند عنايات تهدى وتقل شويه بشويه لحد ما جسمها هدي خالص. وكان ساعتها واضح ملامح عنايات زي ما يكون عندها 65 سنة، عجوزة جدا، تجاعيد في كل وشها وجسمها، غير معقول وغير منطقي اللي حصل في يوم وليلة ده. البنات نظراتهم لعنايات ما كانتش رعب، كانت شفقة. بدأت أعيد تفكيري وأقول أنا هخاف من عنايات ليه؟ دي مصابة بمرض وجايز التعجيز ده من مضاعفات حالات الصرع القوية جدا دي. بدأت أبص أنا كمان لعنايات بنفس نظرة الشفقة، لدرجة إن قربت منها وقعدت جنبها على السرير وحسست بإيدي على رأسها كده. لقيتها بتتمتم بكلام بصوت واطي، حاولت أركز بتقول إيه. كانت كلمة واحدة، القطر القطر القطر. كانت الدكتورة سمر بتتكلم مع سعاد على الباب قبل ما تمشي. افتكرت الموقف اللي حصل مع الدكتورة من شوية لما كانت بتنادي من تحت، فالدم غلي في عروقي بصراحة، ورحت اكلمها باسلوب جاف وقطعت المحادثة اللي بينها وبين سعاد، وقلت انت ليه لما ناديت عليكي تحت وانا على الباب قدام مكتبك تجاهلتيني، وليه لما خبطت على الباب جامد ولا عبرتيني؟ لقيت الدكتورة بتبصلي بنفس النظرة الباردة، نظرة الميتين اللي بصت لي بيها وانا تحت. لكن المره دي بدات احس بصوت زي صوت دبان، صوت عالي جدا. أحس بألم شديد في وداني، حاسة كأني شايلة على رأسي حمل تقيل جدا. رأسي كانت تقيلة قوي، سحبت كده من الوقفة بتاعتهم وابتديت ان انا ارجع لورا. استنتش اسمع رد الدكتور، بدأت ارجع بشويش جدا للسرير، مع ان دكتورة الطوارئ سمر موجودة، ودي اكتر لحظة مناسبة في الدنيا الواحد يفقد وعيه فيها وهو مطمن انه هتتم العناية بيه. الا ان انا كنت بقاوم فقدان الوعي قدامها ومش عايز ابين ابدا ان فقد تركيزي. عارفين ليه؟ لاني مش مطمنه خالص للدكتوره سمر، ولا لنظرتها ليا، ولا تصرفاتها الغريبه، ولا للحقن حتى اللي ما بتجيبش النتيجه دي. بالعكس، ده الحقن دي ممكن تكون هي السبب اللي خلت عنايات تعجز بالشكل ده. انا لازم اقاوم احساس فقدان الوعي ده بكل طاقتي. دلوقتي انا لسه في نص الطريق للسرير، بتحرك بمنتهى البطء والحذر، وفي نفس الوقت محافظة على ما تبقى من تركيزي. خطواتي بطيئة جدا وتقيلة جدا، وحاسة ان انا كل خطوة رجلي بتتغرس في الارض، بس بقاوم. عارفة اني لو وقعت على الارض صاحبتي هينادي الدكتور، ومش بقيت تديني نفس الحقنة المجهولة المرعبة اللي تديها العنايات. قربت أكتر وأكتر من السرير، وأنا بفكر في حسن، بفكر في أجمل إنسان في حياتي، هو ده الدفع اللي هيخليني أكمل وأوصل للسرير. عينيا تقلت جدا، بل لدرجة إني قفلتهم، لكن أنا عارفة مكان السرير كويس. بقي 5 خطوات، 4 خطوات، حسيت كأن حسن بيقول لي كملي هتوصلي. 3 خطوات، خطوتين، خطوة، أخيرا وصلت لسريري واتمددت عليه واستسلمت لحالة الإغماء أو النوم، سموها زي ما تسموها. لكن أنا كنت في قمة السعادة والرضا إني قدرت أنام على سريري من غير ما أفقد الوعي. وقتها أنا حلمت إن أنا موجودة في نفق زي ما يكون نفق قطر، بس المصيبة إن النفق ده ضيق جدا. تخيلته كأني حاسة إن أنا جواه. النفق ضيق قوي لدرجة إن مفيش عندي أي مجال أقف غير بين القضبان دي. نفق ملوش أول من آخر. فضلت أصرخ ولا حد هنا. بعدين سمعت صوت القطر اتحرك من بعيد على القضبان. حتى القضبان اللي تحت رجليا كانت بتتهز بقوه. المصيبه الاكبر اني مش قادر احدد صوت القطر جاي من انهي اتجاه عشان اجري عكسه. قال يعني عندي اعصاب اجري؟ واجري لفين؟ ده النفق اصلا طويل جدا. وقعت من كتر الخوف على الأرض، وقع بين القضبان وصوت القطر بيقرب. قعدت أقول أنا أكيد بحلم. فضلت أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وصوت القطر بيقرب أكتر وأكتر وأكتر وأكتر. وشفت قدامي، شفت القطر بيقرب مني بسرعة شديدة جدا وجاي ناحيتي. أسوأ إحساس في الدنيا ممكن حد يحس بيه، أسوأ إحساس في الدنيا ممكن حد يحس بيه، هو انتظار الموت. صدقوني إحساس الموت دهسم من قطر، مش إحساس لطيف خالص. رميت نفسي بين قضبان القطر، ما كنتش عارفة هل وجودي نايمة بين القضبان ده هينقذ حياتي ولا لأ؟ هل القطر هيعدي من فوقية من غير ما يدهسني زي ما بيجي في الأفلام؟ طب ممكن أي حديدة خارجية من تحت أي عربية من عربيات القطر تهرسني في مكاني ولو حامية شوية تشقني نصين. كنت مستنية موتي والقطر بدأ يعدي من فوقي. وصحيت من النوم، حسيت ان انا لسه على السرير. بقول حسيت ليه؟ لاني مش عارف افتح عيني، زي ما يكون حد لزقهم بصمخ. بحاول اقف مش قادره، بحاول احرك اطرافي، بحاول احرك اطرافي، مفيش فايده. شفايفي حتى مش قادر اتكلم، مش قادر اصرخ. طلع صوتي ضعيف جدا بتمتمة. القطر. حسيت ان في حاجة بتقرب مني ببطء شديد جدا. في اللحظة دي فتحت عيني، ويا ريتني ما فتحت عيني. شفت اغرب منظر ممكن حد يشوفه في حياته. اللي كانت بتقرب مني صحيت، بس مش سعاد قوي، ممكن نقول انها سعاد بعد 40 أو 50 سنة. سعاد اللي شايفاها دلوقتي كانت بنفس شكل عنايات، عجوزة، وده بيفسر لي سبب حركتها البطيئة. صرخت بقى له صوتي، وصرخت سعاد، بس كان صوتها تخين. الأغرب من كده إن برغم إن صوتي كان عالي قوي وبصرخ، وكمان ساعات كانت بتصرخ، والخوف والرعب اللي كان جوايا، إلا إن البنات اللي كانوا معانا في الأوضة ولا واحدة عبرتني، ولا واحدة حطت أي اهتمام للموضوع. الأغرب من كده كمان إن كان فيهم اتنين بصولي، بصولي، بس بعد كده حطوا راسهم على المخدة ولا كأن في أي حاجة. ركزت في عدد البنات اللي موجودين، ما لقيتش عنايات ولا لقيت حتى سريرها. ايه ده؟ ده انا قاعد على سرير عنايات. انا مش فاهم حاجه. لقيت نفسي تلقائيا كده ابص على السقف، وبركز قوي في السقف. نفس اللي كانت بتعمله عنايات انا بعمله. فجأة لقيت نفسي قاعدة ببص شمالي ويميني وعيني مبرقة. بعد كده سمعت صوت حد بيقول حاضر هنمسكها كويس يا دكتورة. أنا عايز أصرخ أقول لهم إنها الدكتورة دي تقرب مني. جوايا إحساس قوي إن الدكتورة سمر دي ليها علاقة بكل اللي بيحصل. آخر حاجة فاكراها إن خدت حقنة في كتفي وفقدت الوعي. صحيت من النوم، كان تقريبا في العصر. لقيت جنبي سعاد، لقيتها بيقول لي ازيك يا فاطمة، انت دلوقتي بقيتي احسن؟ كنت تعبانة اوي امبارح. قلت لها صحيح، انا وعنايات. هو من حقي هي فين عنايات؟ سعاد بصت لي بصة طويلة مش فاهمة تقصد ايه منها. كانت لسه تتكلم، لكن في اللحظة دي قطعت كلامنا مشرفة الدور اللي دخلت وبصت لي بابتسامة وقالت لي حمد لله على سلامتك يا فاطمة. قلت لها الله يسلمك، هي فين عنايات؟ ردت المشرفة قالت لي عنايات زي ما انت عارفة تعبت قوي امبارح، والنهاردة الصبح الدكتور شريف امر بنقلها للمستشفى الجامعة تتحط في العناية المركزة عشان حالتها متأخرة شوية. قلت للمشرفة هي الدكتورة سمر هي السبب في ان هي تتنقل للعناية المركزة هناك؟ قالت لي بالعكس خالص، دي كانت بتقول ان حالة عنايات تحت سيطرتها ومش محتاجة تتنقل عناية مركزة في المستشفى اصلا، لكن الدكتور شريف لما سمع ان حالتها بالشكل ده وان جالها نوبتين صرع متتاليتين وإن ملامحها اتغيرت، قرر نقلها للمستشفى. ساعتها أنا اتأكدت بنسبة 100% إن الدكتورة سمر دي وراها مصيبة ومسؤولة عن اللي حصل لعنايات. إزاي واحدة ملامحها تعجز في يوم وليلة والدكتورة المجنونة دي تقول حالتها تحت السيطرة؟ حاولت أغير الموضوع بأي حاجة، وقلت لها طيب كويس يعني الحمد لله إن هي راحت هناك وإن شاء الله تقوم لنا بالسلامة يعني. وخرجت المشرفة، قعدت أفكر أعمل إيه. كلمت حسن في الموبايل، قلت له أنا عايز أقابلك النهاردة. وفعلا اتقابلنا في كافيتيريا قريبة من المدينة الجامعية، وحكيت له كل اللي حصل بالتفصيل زي ما حكيت لكم بالظبط، لا ناقص كلمة ولا زايد كلمة. حتى حكيت له عن قد ايه انا قلقان من الدكتورة سمر. قال لي بص يا فاطمة، اهم حاجة نتأكد ان الدكتورة سمر دي في حاجة وفي دليل عليها، وقتها هنعرف ايه اللي حصل لعنايات وايه تفسير نوبة الصرع اللي جات لعنايات دي وجات لك انت كمان. اهم حاجة نركز قوي مع الدكتورة سمر ونعرف ونحاول نتقص بس من بعيد لبعيد. قلت له تمام. سيبنا بعض وقتها، لكن اتفقنا ان احنا نتقابل بكرة في نفس المكان وفي نفس الميعاد. رجعت بيت المغتربات، وفي طريقي على اوضتنا في الدور التاني لازم اعدي على مكتب الدكتورة سمر. هتصدقوني لو قلت لكم ان انا كنت بعدي من جنب المكتب كأني بتسحب، بس ما قدرتش امنع نفسي ان انا ابص لجوه المكتب. لقيت الدكتورة سمر كانت مركزة معايا وبتبص لي نفس نظرة الميتين. ما استنتش، طلعت جري على السلم ودخلت الأوضة. طبعا بقينا 5 بنات في الأوضة بعد ما كنا 6. قعدت على السرير بتاعي وهديت وقعدت أفكر أعمل إيه. مفيش قدامي غير حل واحد بس، إن أنا أفتش في حاجات عنايات، يمكن ألاقي أي حاجة تخليني أفهم إيه اللي بيحصل بالظبط. استنيت لحد لما كل البنات راحوا يتعشوا، قالوا لي مش هتيجي معانا؟ قلت لهم لا، ماليش نفس بصراحه ان انا اتعشى، لحد لما سابوني لوحدي في الاوضه. قعدت ادور في حاجات عنايات لحد لما لقيت مجموعه اوراق مكتوبين بخط عنايات. ايوه ده خطها، انا عارفه كويس قوي. جريت بنظري على الكلام المكتوب، لاحظت ان من ضمن المكتوب في الورقه الدكتوره سمر والقطر. ايوه هي دي الحاجة اللي أنا بدور عليها. حطت الورق في جيبي ورجعت كل حاجة مكانها، وبعدين قعدت على سريري وفتحت الورق. هقول لكم اللي لقيته مكتوب بالظبط بالحرف الواحد، هقراه لكم. أنا اسمي عنايات، بنت عادية جدا، حياتي كانت ماشية حلو لحد ما خطبني الدكتور شريف. ايه ده، هو الدكتور شريف كان خطبها؟ كنت فاكرة حياتي هتكون أحسن. اللي عرفت منه أنه كان متجوز الدكتورة سمر لمدة 1 شهر بس وطلقها عشان مفيش تفاهم في وجهات النظر. بعد ما خطبني بيومين كان عندنا محاضرة ومفيش ولا بنت في الأوضة، بس أنا كنت نسيت كتاب فقلت أرجع أجيبه من الأوضة. ولما دخلت الأوضة لقيت الدكتورة سمر موطية عند سريري، وأول ما فتحت الباب اتفزعت قوي واتلخبطت بالكلام وقالت لي انت ايه اللي جابك هنا؟ رديت عليها وقلت لها انا اللي اسألك السؤال ده يا دكتورة، انت اللي بتعملي عندنا ايه في أوضتنا وايه اللي موصلك عند سريري؟ قالت لي مش دي أوضة 5 برضو؟ قلت لها لا طبعا أوضة 6، امشي اطلعي بره، ولو شفتك هنا تاني هبلغ عنك الامن. خرجت الدكتورة سمر من اوضتنا، لان طبعا انا وقتها حق ان انا اقولها الكلام ده، وما تقدرش تتكلم ولا تقدر تنطق بكلمة. ايه اللي مدخلها اوضتنا وقفل الباب عليها وهي لوحدها وفي اوضة الطلبة وعند سريري؟ يعني كده الحق معايا اكلمها بطريقة كويسة او بطريقة واحدة. بس الغريب ان هي كانت خارجة كانت قافلة ايدها الشمال كأنها ماسكة حاجة. يعني الموضوع شغلني شوية، بس بعد كده ما اهتمتش بيها ولا باللي بتعمله قد ما كنت متضايقة قوي منها. وقلت لنفسي دي أكيد دخلت هنا عشان تشوف خصوصياتي، ولو لقيت عني أي حاجة بطالة تنشرها عشان تبوظ خطوبتي. بصراحة ده اللي جه في بالي وقتها، لحد ما جه وقت النوم وحلمت بكابوس. حلمت إني واقفة في نفق سكة حديد ضيق ملوش أول من آخر، وسمع صوت القطر بيقرب مني، سمع صوت القطر بيعدي على القضبان وبيقرب مني بسرعة أكتر وأكتر، وأنا خايفة ومرعوبة لحد ما القطر دهسني. والحلم ده كان بيتكرر معايا كل ليلة. الحاجة الوحيدة اللي بتختلف هي طريقتي في الموت بتكون عاملة ازاي. بقيت كل يوم بنام ويتكرر معايا نفس الكابوس. فضلت بالشكل ده 6 أيام لحد لما الموضوع اتطور معايا في اليوم السابع. صحيت وببص في المراية لقيت نفسي ست عجوزة جدا في المراية. اتخضيت واتفزعت، ببص لإيدي ورجلي اكتشفت ان دي صورتي انا، انا اللي عجزت كده. اغمى عليا من الخضة، ولما فقت لقيتني على السرير نايمة وكنت عجوزة جدا. فضلت اصرخ، صاحباتي البنات كانوا جنبي وقالوا لي مالك؟ قلت لهم انتوا مش شايفين شكلي عامل ازاي؟ الغريب ان هم كانوش ملاحظين عليا اي حاجة، يعني انا بس اللي شايفة نفسي عجوزة بالشكل ده. ما بقتش فاهم اي حاجة. كلمت الدكتور شريف وقلت له انا عايز اقابلك، وحكيت له على اللي حصل معايا. الغريب انه كان مصدق كل كلامي وكان متأثر جدا بكلامي لدرجة ان عينه دمعت، وبعدها قال لي انا احكي لك كل حاجة عشان اريح ضميري. السبب اللي خلاني اسيب الدكتورة سمر ان انا لما كنت كل يوم بنام جنبها بسمع صوت القطر ده بيعدي، واقسم بالله بسمع الصوت ده قبل ما ادخل في النوم، يعني بكون في كامل وعي وانا سامعه. وكنت بصحى بالليل الاقيها نايمة جنبي بس عينيها مفتوحة على اخر وبصة للسقف. خفت منها جدا، ما كنتش فاهم ايه ده بالظبط، هل ده اضطراب نفسي او عقلي او ايه. حاولت اتعايش معاها وحاولت اتفهم انها بتعاني من اضطراب نفسي، لحد ما في يوم حبيت افهم اكتر اللي بيحصل. في الليلة دي قررت ان انا اعمل نفسي نايم، وفعلا نمت جنبها وغمضت عيني وتنفست بانتظام عشان اقنعها ان انا رحت في النوم. وساعتها لقيتها قامت من على السرير وفتحت الدولاب وطلعت كتاب منه وكانت قاعدة بتقرأ. بعد كده قفلت الكتاب وحطته في الدولاب وقامت تدخل الحمام. انتهزت الفرصة انها راحت الحمام، فتحت الدولاب وطلعت الكتاب ده، لقيته كتاب اسمه شمس المعارف. ما كنتش اعرف ان الكتاب ده بيحكي عن ايه، بس لما قريت اول سطور منه اكتشفت ان هو كتاب عن السحر. قررت في نفس اليوم ان انا اطلقها، وافتكرت ان الموضوع بكده انتهى. لكن بعد ما طلقتها بقيت كل يوم بحلم بنفس الكابوس اللي انت بتحلمي بيه يا عنايات. كل يوم اصحى من النوم مفزوع واقول ده كابوس وخلاص، والكابوس ده اتكرر معايا. وكنت بقول لنفسي مش مشكله برضو حاجه بسيطه، لحد لما حصل لي نفس اللي حصل لك، التجاعيد والحاجات دي كلها. رحت العراف وقال لي اخطب بنت غيرها، واللي فيك ده هيتفك ويتنقل لخطيبتك، وعشان كده بصراحة انا خطبتك. دلوقتي انت شايفة نفسك عجوزة جدا، وانا لسه لحد دلوقتي شايف نفسي عجوز. معرفش في ايدي ايه اعمله عشان ارجع طبيعي او ارجعك انت كمان حتى طبيعية. انا اسف جدا ان انا دخلتك في المشكلة دي، وحاسس بندم وذنب كبير قوي. لو تعرفي تقولي لي ممكن اعمل لك ايه اساعدك بيه انا موافق. قلت له مش عايزه منك اي حاجه غير حاجه واحده بس، تفسخ خطوبتنا وعلني وتعرف الكل انك فسخت خطوبتنا، واولهم الدكتوره سمر. وفعلا حصل كده، وفي نفس اليوم ده لقيت شكلي رجع طبيعي تاني. علاقتي مع الدكتور شريف انتهت تماما وما تكلمناش بعدها تاني، ومعرفش اي اخبار عنه. لكن امبارح اتكرر معايا حلم القطر. لكن المرة دي صحيت من النوم مش قادر افتح عيني، وسمع صوت بيقول ويكرر في وداني جواز فاطمة ولا يمكن يتم أبدا. صحيت من نومه مرعوبة، سألت فاطمة انت سمعت صوت القطر؟ لكنها قالت انها ما سمعتوش. انا عارفة ان فاطمة مخطوبة لواحد بيشتغل راجل امن اسمه حسن، بس معرفش الدكتورة سمر عايزة تأذي فاطمة ليه، وليه مش عايزاها تتجوز حسن. نهاية الورقة. ايه ده، كل ده كتبع عنايات؟ حسيت برعب شديد جدا. معنى كده ان الكابوس اللي انا شفته مش مجرد كابوس عابر، ده مؤشر ان في حاجة خطيرة هتحصل لي من الساحرة، مش الدكتورة، دي ساحرة اسمها سمر. انا مش هقول عليها دكتورة تاني، انا كنت عارفة ان البتاعة اللي اسمها سمر دي وراها حاجة. طب هي عايزة نفسك خطوبتي مع حسن ليه؟ هي مش عايزة اي حد يعيش سعيد. اتصلت بحسن بسرعة، قلت له حسن انا لازم اقابلك دلوقتي حالا. بعد كده لقيت الباب بيتفتح عليا، لقيت الدكتورة سمر واقفة هي والاتنين المساعدين اللي معاها وبتبرق اللي جامد قوي. فجأة لقيت نفسي لا اراديا التليفون وقع مني. انا عايز اقول لحسن الحقني. قعدت انده عليه وقولي يا حسن يا حسن. لقيت الدكتورة سمر طفت النور. انا مش شايف اي حاجة، مش شايف اي حاجة، والموبايل وقع مني بعيد عني. قعدت ارجع لورا ارجع لورا ارجع لورا لحد لما لقيت نفسي مزنوقة في الحيطة في الزاوية بتاعت الأوضة. قعدت على الارض مش شايف اي حاجة، لكن حاسة ان في خطوات رجل، خطوات رجل، هما التلاتة اللي جايين. قعد اركز عايز اشوف هما فين، لكن الخطوات بتقرب بتقرب اكتر واكتر واكتر. لحد لما مسكوني وفضلوا مكتفيني، انا قاعد اصرخ ومش عارف اتكلم، اصرخ يا حسن. كتموا لي بقي. ولقيتهم مديني حقنه، ما حسيتش باي حاجه. حسيت وقتها بس بصوت الدبانه اللي بتيجي في دماغي على طول. ما شفتش اي حاجة تاني بعدها. بفتح عيني لقيت نفسي في سرير في مستشفى، وكان حسن قاعد جنبي. قلت له هو ايه اللي حصل يا حسن، انا ايه اللي جابني هنا؟ قال انت لما كنت بتكلميني في التليفون فجأة لقيتك قاعدة بتصرخي بتقولي يا حسن يا حسن يا حسن، خفت وقلقت عليك جدا، طلعت جري لكن لقيتك نايمة على الأرض. وقعدت تتشنجي. قلت لها انت ما شفتش الدكتوره سمر ولا الاثنين اللي معاها؟ الدكتوره سمر يا بنتي ماشيه مستاذنه من المدينه الجامعيه قبل ما تكلميني بثلاث ساعات. قلت له نعم. امال مين اللي جالي ده؟ انت بتحلم على فكره يا حسن. قال لي معلش يا حبيبتي واضح ان اعصابك تعبانه قوي. قلت له والله العظيم حصل، وهم اللي ادوني الحقنه، هم والاثنين المساعدين اللي معاها. قال لي معلش اطمني ان شاء الله كل حاجه هتكون خير. قلت له انا عايز اقول لك على حاجه، الدكتوره سمر كانت متجوزه دكتور شريف، ودكتور شريف طلقها. عارف ليه؟ عشان كان معاها كتاب شمس المعارف بتاع السحر، وهو خطب بعد كده عنايات، عشان كده سمر فضلت حط عنايات في دماغها. لكن الغريب ان هي حطاني انا وانت في دماغها، وبتقول ان الجوازه دي استحاله تتم. حسن قال لي مفيش اي قوه في الدنيا تقدر تمنع جوازنا، ولا تقدر تقف قدام الحب اللي بيني وبينك. وقتها حسيت بالحب والراحه والطمانينه، حسيت بكل ده لما حسن اتكلم معايا بصراحه وبوضوح. فعلا يستاهل ان انا اضحي باي حاجه في سبيل ان احنا نعيش مع بعض. كنت حاسه ان جسمي رجع طبيعي. بعد كده سالته على عنايات، قلت له يا عنايات فين صحيح حسن؟ قال لي هروح اسالك. ورجع بعدها قال لي عنايات خرجت من المستشفى. قلت له خرجت ازاي؟ يعني في حد جه خدها؟ قال لي لا، هي خرجت لوحدها. قلت له ازاي؟ ده عنايات ملهاش اي حد، عنايات انطوائيه، يعني اكيد المفروض يكون اهلها هم اللي جم خدوها، ده حتى ما جاتش سكن الطلبه. قال لي ده خرجت من يومين من المستشفى. قلت له يومين؟ قال لي الغريبه كمان ان دكتور شريف بقاله يومين ما بيجيش المدينه. قلت له يعني معنى كده ان ممكن يكون دكتور شريف هو اللي جه اتفق معاها وخدها؟ قال لي الله اعلم. وقتها سالت حسن، حسن انت الشقه هتجهز امتى؟ قال لي الشقه هتجهز الاسبوع الجاي. قلت له يعني خلاص هنقدر نتجوز؟ قال لي من الاسبوع الجاي هنتجوز يا حبيبتي. طلبت منه ان احنا نعمل فرح كبير قوي. حسيت انه متردد شويه، لكن بعد كده وافق وقال لي الاسبوع الجاي هيكون فرحنا ان شاء الله. رحت سكن الطيبات وانا مبسوطه جدا، واخيرا هتجوز حب حياتي واكتر انسان مخلص ووفي ومجتهد في الدنيا دي كلها. كنت في غايه التفاؤل والسعاده. ونمت. صحيت تاني يوم قلت اعمل مفاجاه لحسن واشتري لنفسي فستان فرح. وفعلا خرجت لوحدي من المدينه الجامعيه ودخلت محل فساتين افراح، كل الناس في المحل بيبصوا لي باستغراب وضحكات مكتومه. اخترت فستان ودخلت اقيسه، وانا سامع المحل كله قاعد بيضحك، وانا حاسه ان هم بيضحكوا عليا بس مش عارفه السبب. بقيس الفستان وبشوف نفسي وبشوف شكلي في المرايه، شفت اقبح حاجه ممكن اتخيلها في حياتي. شفت شكلي عجوزه جدا، تجاعيد في كل جسمي. فهمت ساعتها ليه كل الناس في المحل كانوا بيضحكوا عليا. فهمت وقتها ليه حسن كان متردد ان هو هيعمل فرح. وقتها سمعت صوت الدبان تاني عالي جدا وألم رهيب في وداني. استسلمت المرة دي لفقدان الوعي. ودوني المستشفى، كنت قاعدة في العناية المركزة، كان حسن برضو موجود معايا. بدأت أحس كأن روحي بتتسحب مني ببطء، الصورة قدامي بتتلاشى وتسود. معقولة ده إحساس الموت؟ أنا مش عايز أموت دلوقتي، عايز أفضل عايش مع حسن. بحاول أقاوم إحساس فقدان الوعي، لأني حاسة المرة دي إن فقدان الوعي ده أبدي، حاسة إني بموت. تنفسي بقى أصعب وأصعب. ضربات قلبي بتقل قوي. آخر حاجة فاكراها إن حسن مسك إيدي وقال لي هفضل أحبك للأبد. وشفته هو بيقلع نظارته وبيبكي بحرقة وصوت دقات القلب. وقف انت. دخلت الدكتورة سمر وقتها وقالت لحسن: أستاذ عبد الرحمن هدي نفسك، جايز عشان انت لسه متعين جديد في وظيفة مساعد مسنين فزعلان ومتأثر قوي، لكن عنايات اللي ماتت دلوقتي دي مجرد حالة مسنة ولسه هتقابلك عشرات الحالات غيرها. رد حسن وقال له وهو بيبكي: عنايات عمرها ما كانت مجرد حالة، انا قريت ملفها في دار المسنين كويس قوي قبل ما اعتني بيها، قريت انها من 50 سنة كانت بنت شابة عندها 21 سنة وكانت طبيعية جدا وكانت هتتجوز حبيب عمرها حسن، لكن قبل الجواز بأسبوع وهي واقفة في البلكونة مستنية حسن شافت بعينيها حسن وهو بيعدي بين قضبان القطر والقطر بيقرب منه، وحسن اتزحلق ووقع بين القضبان ودهسوا القطر قدام عينيها. بعدها راحت عنايات لمصحة نفسية لمدة 50 سنة. تخيلي يا دكتورة سمر ان عنايات فضلت 50 سنة عايشة في حزن وكآبة وما بتكلمش حد، ماتت جواها المشاعر المراهقة والحب والحنان، فضلت 50 سنة تدور على الحب ونفسها تستعيد لحظة من لحظات سعادتها لحد ما راحت دار المسنين السنة دي. عشان سنها كبير وعشان لقوها مش حالة خطيرة، وهناك في دار المسنين بدأ عقلها يحاول يعيد ليها مشاهد الحب والفرحة، وشافت نفسها في مدينة جماعية مع طالبات، والحقيقة انها كانت في دار مسنين. خلت نفسها اسمها فاطمة، وعقلها صور لها شخصية بديلة اسمها عنايات عشان ترمي في الشخصية دي كل الذكريات المؤلمة والكئيبة وتنسبها لصديقتها الوهمية. عنايات فشلت في الحب واختفت وخطبها ضاع، اما فاطمة فلقت حسن، حسن اللي هو انا. كانت يا دكتورة بتشوف فيا كل حاجة جميلة، كانت بتفضل تسألني عن الشقة جهزتها ولا لسه، وعن ميعاد الجواز، وعن نسمي ولادنا ايه. خرجت معاها وتفسحنا وهي شايفة نفسها ان عمرها 21 سنة وما تعرفش انها وصلت 70 سنة. كانت بتغني وتدندن دايما معايا، حبيت اعوضها عن اللي اتحرمت منه طول حياتها. ما تخليتش عنها ابدا، وقدرت اقنعها ان حبنا اقوى من المستحيل وقادر يعمل المعجزات. الدكتورة سمر سألتني: معلش لو سؤالي ضايقك، بس انا عملية ومحتاجة افهم، تعرف ليه تصرفات عنايات كانت عدائية ناحيتي؟ ردت عليها: انا عبد الرحمن اللي كانت عنايات دايما بتقولي ان انا حسن. قلت لها: عقل عنايات احتاج يجسد كل مشاعر الكراهية في انسان، والسبب في كده ان عقل عنايات كان عايز يواجه مشاعر الكراهية بنفسه، وحظك السيء ان عقل عنايات جسد مشاعرها السلبية كلها فيكي. عنايات بشخصية فاطمة جابت لي مذكرات كتباها بخط ايدها وقالت لي دي مذكرات عنايات، وكانت كتبة عنك انك ساحرة. عنايات عقلها صور لها انك ساحرة واخترعت قصة ملهاش وجود عشان تبرر جواز عنايات اللي فشل. عقلها صور لها مشهد ما حصلش، وهو ان فاطمة نزلت تستغيث بيكي وخبطت عليك المكتب، وان انت تجاهلتيها، مع ان الاصل عنايات هي اللي كانت بتتشنج، وطبعا شخصية فاطمة من خيالها وملهاش اي وجود. باختصار يا دكتورة، عقل عنايات اتعمد يجسد فيك الشر عشان يواجهك تاني بشخصية فاطمة بسلاح الحب. وفعلا عقلها نجح في كده، نجح يرجع لها حبيبها اللي مات قدام عينيها مدهوس بالقطر. القصة دي يا طارق عدى عليها 40 سنة. من 5 سنين فاتت ما كانش ليا في حياتي غير مراتي، والله ولادي كنت بسمع صوتهم مرة في السنة، منهم اللي راح منهم السعودية، ومنهم اللي راح الامارات، ومنهم اللي شغال في اسكندرية. قال ايه مشغول ومش لاقي وقت يتصل حتى بيا. ما كانش ليا في حياتي غير مراتي اللي ماتت وسابتني لوحدي. انا عمري ما كنت مؤمن بوجود الاشباح، وكنت فاكر زيكم يا طارق ان الاشباح دي لو ليها وجود فهي مرعبة ومخيفة، بس الكلام ده مستعد احلف لك انه مش حقيقي. انا بشوف شبحها بقالي 5 سنين، شبح عنايات او سميها فاطمة. يا طارق انا عبد الرحمن اللي كنت شغال هنا مساعد للمسنين، وانت دلوقتي شغال مساعد للمسنين وانا مسن. دلوقتي بحكي لك على كل اللي حصل معايا. عارف يا طارق، ناس كتير قوي ما تعرفش معنى الحب وما جربوش الحب، لكن الحب ده، الحب الصافي، هو اللي بيعيشني للأبد. الحاجة التانية اللي بقولها لك يا طارق، لازم تكون بار لأبوك وامك يا ابني. انا هنا هو مرمي في دار المسنين، ومفيش حد من ولادي بيسأل عليا. كمان عنايات كانت كده وغيرها كتير، كلنا كده محدش بيسأل علينا، بيرمونا ويقولك مشاغل الحياة. دي قصتي يا طارق، وده سري اللي محتفظ بيه من اكتر من 40 سنة. وبكده أعزائي المستمعين تكون انتهت حلقة النهاردة وقصة النهاردة باسم قطار العمر من تأليف محمد طلعت. أتمنى أن القصة تكون عجبتكم. يمكن محمد فيها القصة فيها بعض التعديلات بسيطة أو فيها اختصارات بسيطة، أتمنى أنها تكون عجبتك وأتمنى أنها تكون عجبتكم. القصة الحقيقة هي الغرض منها هي عبرة وموعظة لنا كلنا. زي ما قلت لكم، هو برنامج المحكمة مش بيحكي بس رعب وجن وعفاريت، احنا بنحاول نوصل رسالة ومشكلة في الحياة. مشكلة المرة دي هي عدم بر الوالدين والحب الصافي تجاه اي حد انت بتحبه ولا لا. لو بتحب حد حب صافي دافع عنه وقرب منه، اوعى تتخلى عنه. الحاجة التانية، لازم تكون بار لوالديك. في ناس كتير بترمي ابهاتها وامهاتها في دار المسنين، او حتى بيكونوا في البيت وكأنهم في دار المسنين. حاول تقرب منهم. انت او انت اللي بتسمعوني دلوقتي، لو بقالك كتير ما كلمتش امك او ابوك، اجري اتصل بيهم وكلمهم. لو بقالك كتير ما رحتلهمش، اجري روح لهم دقيقة واحدة بعد ما يموتوا او بعد ما يروحوا منك. هتتمنى ان هم يكونوا قاعدين معاك دقيقة واحدة او تسمع صوتهم. اتمنى ان القصة تكون عجبتكم. شكرا ليكم. كان معاكم محمد جويلي وبرنامج